جرحني مرة وكان أناني سمحت لكن جرحني تاني جرحني مرة وكان أناني سمحت لكن جرحني تاني تبعني تاني وخاني تاني تبعني تاني وخاني تاني ومش حاسم عشان مش هقدر على بعده سهل اضحي مرة كمان ممكن بس ده بعده لازم يعرف ان انا بعرف لازم يعرف ان انا بعرف انسى اللي بنساني تبعني تاني وخدني تاني تبعني تاني اه ومش هسامحه كان يجرحني واروح لدويه يعاتبني على رجوعي يحزن قلبي ويبكي عليه يجرح فيا دموعي ولا بتجيني صورته في عيني ولا اسمه على لساني تبعني